بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أشرقنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا إلى قضية قولنا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ونقول أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى مع أن القرآن حروف وأقوال، سواء كان ثانيا أو كان سامعا أو كان كاتبا وكان حافظا كما بينا ذلك. وقلنا أن المراد بالكلام هنا صفته تعالى القائمة بذاته العليم، والقرآن وإحيانا يطلق عليه كلام الله تبارك وتعالى، إلا أنه ليس بالمراد، مع أنه ليس بالمراد أي ليس مرادنا أن الحروف والأصوات هي كلام الله تبارك وتعالى، لأننا عندما عرفنا هذه الصفة الكلية التي هي من صفات المعاني القائمة بذاته تعالى والجميلة له تبارك وتعالى، إلا أنها مبتدأ على الحقيقة والخلقية. فالحروف والأصوات ليست مراد، وإنما هي عبارة عن تلك الحروف والأصوات، عبارة عن كلامه تبارك وتعالى، أي دالة عليه، أي مدلول الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. هذا ما قاله جمهور الأئمة، وإن كان ليس تحقيقيا إذا كان بالمعنى المطابق، وهو مطابقة اللفظ للمعنى لذاته بالذات، حلو المعنى بالمعنى. أما إذا قلنا بالدلالة الكتابية العرفية صح هذا الكلام. فهذه الحروف والأقوال إنما هي عبارة عن كلامه تعالى المراد هنا، فيكون الكلام القائم بذاته تبارك وتعالى مدلولا للكلام اللفظي المنطوق به، فيكون الكلام القائم بذاته تبارك وتعالى مدلولا للكلام اللفظي المنطوق به. نعم، وهذا ما صرح به كثير من الأئمة منهم الإمام الزهري والتجديد والسعد وغيرهم من المحققين. طيب، عندما قلنا ان الكلام ان هذه الصفه الاجليه وهي الكلام تدل او دالتها او مدلولها هي مدلولها او تدل على الكلام اللفظي المطلوب به، وكما بينا البارح ان مدلول الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، او مدلول الكلام النفسي دال على الكلام اللفظي. اشكال ما هو جعل هذه الألفاظ عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى وهو مدلول لها لا يصح. جعل هذه الألفاظ عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى وهو مدلول لها لا يصح، كما بينا أن قيام الشيء بشيء او فجعل هذه الألفاظ عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى وهو كثير لها لا يقع، لأن مدلولات تلك الألفاظ التركيبية الإجبارية وهي منه حادثة. مدلولات هذه الألفاظ اشتغل ربي هذا ما تدل عليه حادثة أم لا، فكيف تكون هي دائرة على عين الكلام النفسي؟ فما قضية لماذا؟ واضح مثلا، واضح مقام عنه مدلول الكلام اللفظي حادث ولا لا؟ طيب كيف مدلول الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي هو قديم؟ ست اشكاليات اذا كان بالمعنى المضارب. كنت امر مشكله إذا كان بالمعنى المطابق، يعني دلالة اللفظ على المعنى، مش قلنا الكلام اللفظي هو متكون من فرض وأصول حادث ومدلوله ما يدل عليه حادث زي يكون قديم، كيف مدلول الحادث قديم؟ طيب مدلول الحادث اللي هو الكلام اللفظي كيف هو عين الكلام النفسي؟ لا واضح لا واضح أين الكلام النفسي؟ جعل هذه الألفاظ عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى وهو مدلول لها لا يصح، لأن مدلولات تلك الألفاظ التركيبية الإخبارية وهي النسب حادثة بخلاف الإنشائية كقول عن النسب التركيبية، أما هي الإخبارية بخلاف الإنشائية مثلا وجاء من أقصى المدينة في رجل يقع معناها حادث لأنه هو رجل ويقع قلنا بخلاف الإنشائية كقوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، يعني امر هذا امر ما الامر ليس اخباري، لان الاخبار ما يستطع ان يقال لقائله انه صادق فيه او كذا، اما وانذر عشيرتك الاقربين ان شئت فلا يكون مسلوب خالد لانه امر وضع امر من الله للمكلف وضع هنا هو الأخف بالعموم عندما قلت المكلف هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكل مكلف من حقه أن ينذر عشيرته الأقربين. فالمدلولات التركيبية الإخبارية حادثة والإنشائية بخلاف الإنشائية كقوله تعالى انذر عشيرتك الأقربين، وأما المدلولات الإفرادية فمنها ما هو قديم كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم تدل على صفاته تبارك وتعالى، فدلالتها مدلولها ليس حادثا، ومنها ما هو حادث كما في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مدلولها حادث رجل يسعى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مدلولها حادث ووسوس لهما الشيطان بدونها حادث إلى غير ذلك من الآيات. فالنسب أو الألفاظ التركيبية منها الإسبانية وهي نسب حادثة، وبخلاف الإنسائية لقوله تعالى وأنذر عشيرتك أقرب يعني الألفاظ التركيبية إخبارية وإنشائية. الألفاظ الإخبارية نسبها أو مدلولتها حادثة، وأما الإشرافية فمنها ما هو قديم مدلولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم مدلولها قديم، ومنها ما هو مدلوله حادث وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى فوسوس لهم الشيطان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. زوال الملائكة حادثة وآدم حادث والسجود حادث مدلولها إلى غير ذلك من الآيات. والمعنى القائم بذاته تعالى قديم ليس إلا، فكيف نجعل مدلول تلك الألفاظ هي حادثة؟ هو المعنى القائم بذاته تعالى هي الفكرة. واضح الآن؟ فعندما نقول مدلول الكلام اللفظي هو الكلام النفسي لا يصح بالمعنى المطابق. واضح الآن في الصورة الثانية عندكم؟ وهذا إشكال لا يخفى قوته، هذا الإشكال الآن الجواب التحقيق يعني معظم الأئمة والجدر والسعادة يقول أن مدلول الكلام اللفظي هو الكلام النفسي هو المعنى القائم بذاته تبارك وتعالى. هنا أرادوا هذه العبارة تحتاج إلى تأويل، واضح؟ هنا أرادوا الدلالة الإنسانية الأصلية لا المفاضلية كما تذكر الله تعالى. يعني هذه المادة التي تؤكل لزوما تورث في نفسي نوعا من القلق الهضمي، وضع التزام بالسجن دور التكاثر في العقل، وضع نعم. الجواب التحقيقي مدلول القرآن هو متعلقات الكلام القديم الخاص بذاته تعالى. يعني الجواب التحقيقي أن الكلام المصري هو مدلول يدل هذا الكلام النفسي كيف يعرف القاسم بذاته تعالى هي كلام لها مدلول. فنقول ان مدلول الكلام اللفظي يدل على أن يكون الصفة القائمة، فمدلول الكلام اللفظي متعلق بمدلول الكلام النفسي، واضح؟ ليس هو المعنى القائم بذاته تبارك وتعالى. وكما تعلمون أن للكلام تعلق إذا قلنا بالأمر والنهي، تعلق صلوح القديم تعلق تمهيدي حادث، فالمقصود هنا التعلق التمهيدي الحادث المدلول. واضح ان شاء الله؟ كيف ماشي؟ من داخل واضح ان شاء الله؟ الجواب التحقيقي أن مدلول القرآن هو متعلقات الكلام القديم القائم بذاته تعالى، والمراد بتعلقاته متعلقاته المدلولة كلامه تعالى صفة واحدة، صفة واحدة لا تقبل الانقسام ولا التعدد، فنفينا الكم المنفصل والكم المنفصل على الصفة. فكلامه تعالى صفة واحدة لها متعلقات أي مدلولة كما مر معنا سابقا مثل كذا الدرس رقم قديش تحت الكلام بس الثالث يعني ثم فصل ساعة أقل أكثر ساعة على كل هذا تفسير في الكلام. طيب والمراد بتعلقاته متعلقاته أي مسؤولاته مثل الكلام النفسي. فكلامه تعالى صفة واحدة، قلنا أن التكثر بحسب التعلقات هذا التكثر والتعدد إنما هو تعدد من حيث الإضافات والاعتبارات، فلا يستلزم التكثر من حيث الذات أو الصفة. واضح؟ أشتاق مفاجئ، مفاجئ لقد فكلامه تعالى صفة واحدة لها متعلقات أي مدلولات، وتنتقل تلك الصفة باعتبار تعلقها إلى أمر هذا مكرر، إلى أمر ونهي وخبر وإخبار ووعد ووعيد وقصص، لأنها إن تعلقت بطلب فعل الشيء سمى أمرا، وإذا تعلقت بطلب ترك الشيء يسمى نهيا، وإن تعلقت بالإخبار يسمى إخبارا، وإن تعلقت بأمر مطابق للواقع يسمى خبرا، وإن تعلقت بأمر مستقبل من حيث الجزاء ومن حيث العقاب فالتكثر إنما هو في تلك التعلقات، لأن الاعتبار واعتبارات الإضافات يعني لا تصدق الحدوث ولا ينسب من حيثها شيء من متعلقها. يعني إذا قلنا بهذه التعلقات التعلق يعني طلب أمر مطابق كذا كذا كذا، هذه كل التعلقات هي إضافات واعتبارات، فلا يستلزم ذلك تكثرا في الذات أو في الصفة كما توهم المعتزلة مثلا أو غيره. فالتكثر إنما هو في تلك التعلقات وفيما تتعلق به دون الصفة القديمة. التكثر في التعلقات كما بينا في الدروس السابقة، وهذا لا يلزم تكثرا في الذات أو في الصفة. ثم إن تلك المتعلقات أي المدلولات تنقسم باعتبار الأطراف الثالثة الدالة عليها تلك التعلقات، هذه المدلول عندنا مقسمة بالمتعلقات والقسم إلى أمر ونهي وخبر وإخبار ووعد ووعيد. فهذه المتعلقات التي تقابل الأمر والنهي وخبر وإخبار قد تقابلها قرآنا توراة إنجيلا زبورا وغيره. واضح؟ ثم إن تلك المتعلقات التي أمامنا أي المدلولات تنقسم باعتبار الألفاظ الدالة عليها، ألفاظ الدالة هي مدلول الكلام الذي ألفاظ الدالة أقلوا آتوا لا تقربوا كلوا واشربوا ولا تشركوا تنقسم باعتبار الألفاظ الدالة عليها إلى القرآن وغيره من بقية الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة، وصحف سيدنا إبراهيم وصحف الشيخ عليه السلام. فمدلول القرآن ليس هو الصفة الواحدة، مدلول القرآن ليس هو الصفة الواحدة، هو الكلام، صفة الكلام. فمدلول القرآن ليس هو صفة واحدة قائمة بذاته تعالى حقيقة، بل مدلوله هو مدلولها. مدلول القرآن هو مدلول الصفة، واضح؟ مثلا إذا سمعت قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، وفهمت منه أن هناك ذاتا تسمى قارون وأنها كانت من قوم موسى، فلو أزيل عنك الحجاب كما بين ذلك في صفة السمع أن سمعها يتعلق بكل موجود، هذا هو الموجود في عمر قديمة والحادث، لكن تعلق سمعنا ببعض الموجودات لوجود مانع عادة، فإذا أزيل ذلك المانع على القول الأول سمعنا الكلام القديم، أو أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة نسمع بها كلامه القديم. فلو أزيل عنك الحجاب وسمعت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى فهمت منه هذا المعنى نفسه، الكلام اللفظي، الكلام اللفظي أو مدلول الكلام اللفظي الذي هو إن قارون كان من قوم موسى، سمعت هذا الكلام كحروف وأصوات، واضح؟ وفهمت منه ذاتا وقوما وموسى وأنه كان من قوم، هذه العلاقة وهذه النسبة. لو أزيل عنك الحجاب بمعنى أن المانع أزيل أو أن الله خلق قوة تسمع بها الكلام القديم لأن سمعنا يتعلق بكل موجود وكل سمع أنص به، وكل موجود أنص به للسمع كما البصر إدراك أنقيل به، فسمعنا يتعلق بكل موجود، هذا ما بيناه وكذلك خلاف بين الإمام الأشعري ومن تبعه والإمام الرازي والإسكندراني، هل أن الكلام القديم لم يسمع أم لا؟ هذا على القول بأن الكلام القديم لم يسمع على مذهب الإمام الأشعري، الرازي قال لا مرة معنا يعني. فلو أزيل عنك الحجاب وسمعت الكلام النفسي القائل بذاته تعالى فهمت منه هذا المعنى النفسي، لكن ليس بحرف وصوت، لكن فهمت المعنى، فهمت أن قارون مقاومه، فهمت العلاقة. فمدلول الكلام اللفظي يدل على مدلول الكلام النفسي، فهمت هذا المعنى بعينه. فمدلول الكلام اللفظي هو مدلول الكلام النفسي، وإن شئت قلت هو مثله نفس لتغايرهما باعتبار الذات، لتغايرهما باعتبار الذات، لأن الدال على المعنى في الأول الكلام اللفظي وفي الثاني الكلام النفسي القديم، يعني باعتبار الذات يختلفان لتغايرهما باعتبار الذات، فتقول هو نفسه لا إشكال لأن الدال يختلف، هذا مدلول الكلام النفسي وهذا مدلول الكلام اللفظي. وحينئذ يظهر أن مدلول القرآن غير مدلول مدلول الإنجيل، وهكذا مدلول القرآن غير مدلول الإنجيل، لأن المعاد لأن مدلولات القرآن غير مدلولات الإنجيل بما فيه من الأخبار والأحكام ومشاكل الاستنتاج، وهكذا ضرورة لأن المعاني المدلولة للقرآن غير المدلولات لغيره، فإن فيه من الأحكام ما ليس لغيره الأحكام موجودة في القرآن غير الأحكام الموجودة في الإنجيل، والإنجيل غير من التوراة، والتوراة غير من الزبور، وما يبين وينافي الأحكام التي تبين وهكذا غيره. واضح إن شاء الله القضية هذه. طيب إن شاء الله الآن القضية أصبحت واضحة بسرعة الإشكال. واضح إن شاء الله. هذه من المشكلات، يعني قول الله سبحانه وتعالى حتى من المشكلة واضحة هي أبي أبي أبي أنت خليك عليك أنا مثل الناس الواضحة. المدلول الحادث حادث. ايه. طيب المدلول القديم يكون حادثا. طيب. مش اخذنا ان الكلام له تعلق، ان الكلام له تعلقات. اذا قلنا بالامر والنهي تعلق طريق قديم. وتنجيز حادث. هكذا هو. طيب هذا التعلق التنجيز الحادث. هل يستلزم حدوث الصفة؟ لا. لماذا؟ لان قلنا ان التعلق امر اعتباري لا يستلزم الحدوث. تسكن تحضر القواعد واضحه مش واضحه لكن نحن سمع نتعلق ببعض الموجودات عادة، فيحتاج إلى عدم البعد جدا وعدم القرب جدا وعدم السر جدا وعدم الجهل جدا وكلام كذلك. هذا عادة. طيب إذا قلت هذه عادة قلنا عادة نسمع القرب بلا حرب ولا صرب ولا قرب ولا ضرب دون شيء. هذا مثل الإمام الأشعري قال كما يصح أن يرى ما ليس بجسم ولا هيئة ولا كيفية ولا جهة أمام ولا قلب ولا فوق ولا تحت ولا مكان ولا جهة، يصح أن يرى ما لا بصوت ولا حد. الإمام الرازي قال الكلام القديم ليس مما يصح. قال إنما الله يخلق صوتا يدل على الكلام ده. أكثر من ثورة الإسلام. ما تحاول أنت عايش في المحيط لا تدرك وعايش في العزل عن الإسلام. هذا هو الإسلام. في حال أنت ذاتك اعتادت على ما هو مألوف لك بدليل أن السماء معلقة وعادي يعني. بدون أعمل. ترون أنا قال. قال القديم مش أنا اللي يسمع. مش يورد من قبل القديم بحاجة. واضح ان شاء الله تعالى من القضية. فمدلول الكلام النقدي يدل على مدلول الكلام النفسي. هذا مطابقة. طيب لماذا هذا يعني هذا التفصيل؟ يعني هناك عندنا قواعد، القاعدة الأولى من لازم الكلام الله أن يكون قصيرا صح ولا لا؟ لأن الله تبارك وتعالى قديم وكبائر إلى التسلاح وكذلك في فعله، فمن لازم الكلام من كلام الله أن يكون قديما، ومن لازم كلامنا الحدود، فتباين فكلامنا الربي لزمه الحدود، وكلامه القديم تبارك وتعالى لزمه القدم، فتباين والتباين في اللوازم دليل على التباين في المنظومات. وصحيح الطبيعي يقوم يا أحد على رسول يقوم مش هو الجسم من فكلامنا يباين من كلامه تبارك وتعالى لتباين الناس، فثبت التباين في المجزوم، واضح المجزوم هو كلامه واللازم لازمه شيء كتب، واضح ان شاء الله اللازم قلنا كلامه والمجزوم هو الكلام، فلازم كلام الاثنين حدود، لازم هو الحدود ولازم كلام الله تبارك وتعالى القدم. طيب اذا ثبت التباين في الكلام، ثبت التباين في المجزوم، هو شيء المجزوم هو كلامي وكلام الله تبارك وتعالى، كلامي مباين لكلامه تبارك وتعالى، لماذا؟ لان لازم كلامي الحدود ولازم كلامه القدم، هذه قاعده. قاعدة أخرى النظم الطبيعي الواجب في القرآن لما كان دالا على ما تدل عليه الاسم القديم صار النظم المذكور دالا على صفة دلالة عرفية، إذ قد تعرف أن الدال على شيء دال على ما دل عليه ذلك الشيء. النظم الطبيعي المعجز هو القرآن لما كان دالا على ما تدل عليه الصفة كما بينا، لما كان دالا على ما تدل عليه القبيل صار النظم المذكور، هذه المعنى المفاضل له، هذا إلى التحقيق. طيب لما بينها التحقيق أصبح المفهوم صار هذا النظم دالا أو مدلول هذا النظم مدلول هذا النظم دال على صفة مباشرة دلالة عرفية ابتدائية. واضح؟ لماذا؟ سنة وعلم لما كان هذا النظم المعجز دالا على ما تدل عليه الصفة القديمة، يعني مدلول مدلول مدلول النظم المعجز دال على مدلول الصفة القديمة، لما كان النظم المعجز دالا على ما تدل عليه الصفة القديمة صار النظم المذكور هو القرآن دالا على صفة الصفة القديمة مباشرة دلالة عرفية. لا إشكال. لماذا؟ مدلول النظم صار مدلول النظم على اسمين صار مدلول النظم مدلول النظم هو الدين على الصفة اي مباشرة دي هو ليس التحقيق اذا قلنا بالمعنى المطابق. لكن الان لماذا العلماء قالوا هذا؟ لما كان النظم المعجز دالا على مدلول الصفة القديمة أصبح أو صار هذا النظم دالا على الصفة القديمة، لأن قاعدة لأنها قد تعرف بين الأئمة بين العقلاء أن الدال على شيء دال على ما دل عليه ذلك الشيء، أن الدال على شيء الدال على شيء دال على ما دل عليه ذلك الشيء. واضح؟ فصح الأمر أن الدالة على شيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء. شوفوا ما في القاعدة هذه موضوعها دال على الشيء يدل على ما يدل عليه ذلك الشيء اللفظ المعجز دال على له مدلول. واضح؟ طيب اللفظ المعجز مدلوله دال على مدلول الصفة القديمة فأصبح أو صار اللفظ المعجز دالا دالا على الصفة، لأنها قد عرف أن الدال على شيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء. دال على الشيء اللي هو الشيء هو الكلام النظر الواحد هذا الدال مدلول دال على ما يدل عليه ذلك الشيء ما يدل هون مدلول او متعلق مدلول الكلام في نفس الشيء. واضح؟ فإلى هذه القاعدة أصبح هذا الدال يدل على مباشرة الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء. فالدال هنا الذي هو هذا وشان الدال دال عليه الدال على الشيء دال على ما يدل مفهوم الدال على ما يدل وهو دال الصفة دال دال فهذه القاعدة هذه دال على الشيء يدل على ما يدل عليه ذلك الشيء. فلما كان الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء صح أن نقول أن مدلول النظم المعجز دال على صفات البشر، فإن هذا السؤال أن الدال على الشيء دال على ما يدل عليه مالك الشيء، فأصبح هذا الدال يدل على صفات البشر. بمعنى الزمالة الاهتمامية العظيمة واضح، لأن الدال على الشيء مش قد ما هو واضح كيف؟ مش إن شاء الله كيف؟ لا ما عنديش إن شاء الله في الحين إن شاء الله إذا كده تبرد يعني إحنا نتكلم على الكلام المفهوم الكلام النقدي يكون مباشرة على إذا قلنا أن الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء صح أن نقول إذا كان هذا صح أن نقول أن النظر المعجز دال على فكرة أو أن مجهول النظر المعجز يدل على شيء. لماذا؟ لأنه قد عرف أن الدال على الشيء يدل على ما يدل عليه ذلك الشيء، يعني هذه القاعدة هي الأولى يعني هي تحقيقية. فلما ثبت هذا صح أن نقول أن مجهول النظر المعجز دال على صفة مباشرة باعتبار الدلالة الالتزامية العرفية. مفهوم؟ في أكثر من مرة تقول نص النص المعجز دال على مدلول الصفة، هذا ولا وأنت كأنك تقول مع تظنيا أن مدلول النص المعجز باعتماد الإنقاذ. انظر إلى في أكثر مع تقول اللفظ المعجز دال على صفة هو في الأصل مع هو مدلول النص المعجز أنك اعتمدت هذه القاعدة أيضا في حتى على مدلول الصفة صح أن نقول أو أصبح الكلام الشائع بين الأئمة أن مدلول اللفظ المعجز يدل على صفة مباشرة. لماذا؟ لأنه قد عرف أن الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء، فأصبح هذا الدال يدل مباشرة بدون هذا. وبالحقيقة بالمعنى المطلق يجب أن نقول هذا، هذا التحقيق دلالة النبي عبدالله كما بيّن واضح. لما بيّنه ميسا بالإخبارية والإنشائية إلى التركيبية هذه ثم الإفرادية هنا ما هو مبدولها قديم أن الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذا وكذا مبدولاتها. فلذلك لا يصح أن نقول مباشرة إلا انتزاعا لا مطابقة. واضح إن شاء الله؟ من واضح؟ كل هذا الشيء هذا المشكلة حسب مشكلة حاضر كمان حاضر مشكلة لا تم اكتسار الحاضر اكتسار الجدال مش مطابقة صح ولا مطابقة عندما قلت انسان حيوان ناطق يعني هذا معنى مطابق واضح. عندما قلت انسان كيف الانسان قابل للعلم يعني قابل للعلم تدل على الانسان صح ولا لكن مطابقة يعني المعنى مطابق للفظ أو أنه من لازمه أن يقبل العلم أنه قابل للعلم. شوف الفرق بينهم يعني ما تكون قابل للعلم تعرف أنه إنسان، لكن هذه العلاقة مش علاقة مطابقية وإنما التزامية. شوف الفرق كبير، فرق كبير يعني المعنى المطابق يدل على الحقيقة، حقيقة الشيء هي هي نعم، أنت هو الإنسان حيوان ناطق يعني ذو حياة لكن سمى بالماهية الذاتيات. وعندما نقول أن مدلول الكلام اللفظي يدل على صفة بمعنى مضاف إلى هذا الإنسان، لماذا دللنا؟ واضح؟ وإنما مدلول الكلام اللفظي يدل على مدلول الكلام إذا كان مطابقة. طيب الحروف الآن يعني سيأتي يكون هينا يعني الآن جاء المعاناة حلت مشكلات الغوامض. الحروف إنما هي عبارة عن الكلام القديم دالة عليه في جانب، والعبارة غير المعبر عنها، حتى وإذا فعل العبارة غير المعبر عنها يعني الحرف قال موسى، هذه العبارة غير المعبر عنها لأنها مدلول أتولى. فإذا قلت مثلا قام زيد، هذه العبارة قام زيد، هل هي نفسها مدلولها وهي ثبوت القيام إلى زيد أن يزال قائم مثلا فوق شبه مهر قام هيثم. طيب هذه الألفاظ هي نفسها هناك فرق بين العبارة والمعبر عنها واضح إن شاء الله. فهناك فرق كبير بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الحروف المعبر عنها واضح. نعم فإذا قلت مثلا قام زيد فالعبارة هذا لفظ حروف والمعبر عنه حروف القيام نهاية الأمر زيد ولا يخفى تقرينهما يخفى إلا للمفسر يعني يمنح حقائق الأشياء. فلذلك اختلفت اختلاف الألسنة لكونها عبارة عنه والدالة عليه السلف باختلاف الألسنة العربية وغيرها يعني الكتب المنازلة العربية السريانية غيرها من اللغات أقولها خاصة السريانية الكتب ثورات المسجلة السريانية لغة فالعبارة مختلفة والمعبر عنه مختلف كذلك. ولذلك اختلفت اختلاف الألسنة لكونها عبارة عنه ودالة عليه اختلفت اختلاف الألسنة العربية وغيرها فمن حيث التعبير عنه أي عن منزوله بالأحرف العربية المخصوصة يسمق الآن ومن حيث التعبير عنه بغيرها مثلا بدل السوداني يسمى توراة أو إنجيلة مثلا وهكذا. فهذا هو التغاير بين الكتب لأن العبارة غير المعبر عنه واضح. نعم لا حتى تقول من حيث المدلول تخيى ثم تخيى لأنه مدلول مدلول القرآن غير مدلول التوراة من حيث بل مرة ما عرف الله لا لكن جدا في مثل معنى معين موجودة حكم في القرآن هو فيديو في التوراة مثلا ونفس الإنجيل هل نقول مدلول هو فيديو؟ أنا قلت التغاير تغير المدلول من الكيفة أمر هذا واضح لأن النصف الواحد هو مدلول التعالي إذا متكفت إلى أسوى والنهر. فهذه العبارات تدل على ما يدل عليه المعنى القديم بمعنى أنه لو أزيل الحجاب من المعنى عن المعنى القديم القائم بذاته تعالى مش أزيل الحجاب عن الصفة عن المعنى القديم المدلول لفهم منه من المعاني ما يفهم من هذه الألفاظ نفس. هذا كله إذا أريد بالدلالة الدلالة المطابقية أن دلالة اللفظ الظاهر او المذكر او الكلام اللفظي يدل على ما يدل عليه او على مفهوم الكلام اللفظي او السجن. هذا بمعنى المطابق، بمعنى له فيه ارتجاج لفهم المعنى الدال على السجن او على الكلام، مش على كيف الارتجاج. فيقول نفس المعنى الذي فهمناه من مفهوم الكلام اللفظي او النفس المعدس، نفس المعنى لو انزل الكتاب نفهمه من مفهوم الكلام اللفظي او الصفه. فاذا الاحتجاج ليس عن الصفه انما على المفهوم على المعنى. وان اريد الدلاله الالتزاميه العرفيه فلا اشكال من قول ان مفهوم الحروف هو المعنى القائم، اي مدلول اللفظ المعرف هو الدال على المعنى القائم، لانه اذا دل كلام زيد على معنى وكلام عمر الى على معنى على معنى على, على نفس المعنى الا على ذلك المعنى، صح ان يقال ان كلام عمر دال على كلام زيد اي في الانفجار لكن ليس نفسه. واضح يا ابو الحمد لله. أنا عبد تجمع أقول أنا عبد له محمد وأنا لكن أنا زيد له محمد نفس الكلام مطابقة لا نقول أن مجهول كلام عبد يدل مجرد على نزول كلام زيد فكلامهما نفسه بالذات، نقول هذا في الانفجار يعني نتكلم بكلام ولا نتكلم بكلام، نقول كلامك كمدلول كلام، نقول ان مدلول كلام يدل على مدلول كلامك التزاما لا مطابقه، لان كلامك لان كلامك او مدلول كلامك وخير مدلول كلامك اذا كان مطابق اليه ليس هو هو، لأنك أنت حروف وأصوات ومعنى وأصدق أو تعلقت بمعنى وأنا حروف وأصوات تعلقت بمعنى وإن كان نفس المعنى واقع، لكن نقول أن كلام عمر هو كلام زيد فلا يصير قل وراء الشيخ عصام مثلا تكلم على نفس الكلام نفس تكلم بنفس الكلام الذي تكلم به شيخ هذا التزام لا مطابقة واقع مطابقة ليس مطابقة مطابقة المماثلة مطابقة اللفظ للمعنى ومتغاير لأن التزام دون عمر ذلك نفس ذاك اللفظ هنا المعنى هو قلنا واحد عليك مطابقة مدلول الكلام هو ربيبه قل انا نفس قلت معلومة ونفس معنى الأصوات والأحد هو قال إذا أقول معنى كلامك كلامك هذا مطابقة لا يصح مثل أن أقول مدلول الكلام اللفظي أو مدلول اللفظ المعجب يدل على أصف هذا لا يصح التزاما يصح أما إذا أقول مبدوء معنى كلامي يدل على معنى كلامي كلام يفتح مطابقة حيث المعنى نفس القضية يعني نفس العلاقة أو نفس العمل واضح شاء الله ها؟ كيف شاء الله؟ نبين نبين نبين ذا بعليم المدرسة وانت قلت ذا بعليم المدرسة انا قلت نفس الكلام عنده معنى واحد كلمة من الكلام عنده معنى واحد، عليك ما يكون تم تطابق المعنى المدلول بتاع كلامك والمدلول بتاع كلامك اي الى الاختلاف مع تكلم ان نقول ان هناك المدلول هناك تطابق. انا قلت مدلول كلامي ككلامك هنا لا هنا مطابقة لا يصح الزام لا يصح، اما اذا قلت مدلول كلامي كمدلول كلامك هنا يصح مطابقة هاي نفس هنا عندما قلنا ان يريد الدلاله الجزميه في الاشكال من قول ان مجهول الحروف هو المعنى القائم بذاته تعالى الجزميه واتينا بالمثال لانه اذا كان كلام زيد على معنى وكان كلام عمرو كذلك صح ان يقال ان كلام عمرو دال على كلام زيد اي بالانتزاع كلامي دال على كلامك هكذا التزاما يصح. اما اذا قلت كلامي دال على ما يدل عليه كلامك هنا يجب ان يكون مطابقه للالتزام. واضح؟ عندما اقول ان دلاله كلام النفس او مدلول الكلام النفس الماضي يدل على صفه مطابقه زي نفس ما بيناه يعني كما بينا فهذا هو التزام ليس التزام ليس مطابقه للنفس للبيان السابق. واضح؟ نعم. هذا يحدث كثيرا وشيء فلان تكلم معنى نفس الكلام تكلم نفس المعنى تكلم بنفس المعنى تكلم بنفس المعنى فلا نقول أن كلامي طابق كلام فلان ممكن مش نفس الحروف لكن المعنى واحد لكن هون المعنى يختلف. مثال يعني أما مطابقة للالتزام لا يصح. نعم. طيب فعندنا التلاوة والمتلوب والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب حادثة. التلاوة والمتلوب يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه التلاوة والمتلوب هي تلك الحروف حادثة والقراءة والمقروء حادثة والكتابة والمكتوب حادثة وما جدت عليه من المعنى القائم بذاته تعالى قديم. فهنا قلنا ان التلاوة المتلوب والقراءة والمقروء لان القراءة عام من التلاوة لتعلقها باللفظ المفرد التلاوة والمتعدد التلاوة تتعلق باللفظ المفرد والمتعدد التفسير القراءة القراءة تتعلق باللفظ المفرد والمتعدد التلاوة اما التلاوة فبالمتعدد التلاوة تكون للمتعدد فقط تقول قرأت اسم زيد تقول تلوت اسم زيد أنت قلت زيد ثم قلت قرأت أنا قرأت اسم زيد اسميت المفردة قراءة ثم لا تقول تلوت اسم زيد لأن التلاوة تتعلق بالمتعدد واضح. أما القراءة للمتعدد وللمفرد لذلك أنا قلنا التلاوة والمكتوب والقراءة والمقروء لأنهما مختلفان. واضح؟ تقول قرأت اسم زيد ولا تقول تلوته لأن التلاوة تقتضي كله وشيء لشيء أي تبعية كسب شيء متتالي. نعم. وذلك ذكر الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر حادث، الذكر حادث، والمذكور هو رب العالمين تبارك وتعالى قديم، لان الذكر فعل صادر عن العبد وهو التلفظ الله استغفر الله، هذا صادر عن العبد فهو حادث، وهو التلفظ بقولك الله. ويطلق ايضا على نفس هذا اللفظ الصادر منه، يعني هذه الحروف الصادر. فتلخص ان قولك الله يطلق عليه ذكر ومذكور، ويطلق الذكر ايضا على تلفظ به او ما او على تلفظ به. فتلخص ان قولك الله يطلق عليه ذكر ومذكور. أنت تذكر كان لك أو ذاك وهو مذكور، الله مذكر. ويطلق الذكر أيضا على التلفظ بالألفاظ التي تذكرها. وأما مذكور هو مذكر علي فيطلق عليه أنه مذكور فقط، وهو محكوم عليه لأنه قديم، فالمذكور قديم والذكر والذكر حال. نعم. فالحاصل من هذا المقام الكلي أن الكلام اللفظي باعتبار دلالته المقابلية يدل على مثل مذكور الكلام القديم، كما قاله بعض المتأخرين منهم العبادي والشرقاوي، أقر على ذلك الإمام الشرقاوي في حاشيته. وباعتبار دلالته الالتزامية العرفية يدل على نفس الكلام القديم كما قال الإمام الكنسي والهندي وغيره. كما بينا الآن تحاضر. الآن في ختام صفة الكلام الكلي إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. شوف إشكال، إذا كانت التلاوة حادثة الإسلامين التلاوة والمنذور والقراءة، فما معنى قوله تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم؟ نحن قلنا التلاوة المفتوحة، وربنا يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الرب إنه يحتمل أمور، منها أن يقول جبريل عليه السلام هو التالي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويضيف الله ذلك إلى نفس العلية. واضح إضافة جبريل، بيت الله، نعمة الله، كقوله عز وجل ثم شققنا الأرض شقا، وإنما يشق الأرض يعني بالفعل من حيث يعني الممارسة فلتكون، فنسب الفعل إليه تبارك وتعالى، وهم الحرافون الذين يشقون الأرض. يعني إذا أخذنا على الحقيقة والله، فأضاف الله سبحانه ذلك إلى نفسه، فلا إشكال من قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، فيكون الثاني هو سيدنا جبريل عليه السلام. ومن زعم أن الله قارن وثالث، أن الله قارن وثالث، فقد خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهب المسلمين، لأن معنى التلاوة والقراءة عند أهل السنة رضي الله تعالى عنهم صوت القائل ونغمته، هذه التلاوة والقراءة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن هنا نفهم بفضل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل قل نزله الروح القدس من ربك بالحق، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. فهذه الآية المباركة بقوله تعالى قل نزله الروح القدس من ربك بالحق، قيل إن معنى ذلك أن جبريل عليه السلام كان في جهة فوق فسمع كلام الله تبارك وتعالى من الله او يوحى اليه من الله او تلقاه من اللوح المحفوظ. كلا الاحتمالات محتمله وصحيحه، اما سمع كلام الله او اوحي اليه او تلقاه من اللوح المحفوظ. والله تعالى ليس في جهه، فعبر جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي عما فهم من كلام الله عز وجل. تمام، هذا امر واقعي، لان قلنا لو اوتينا الحجاب لفهمنا مدلول الصفه او الكلام النفسي كما ذكروا مدلول الصفه الكلام النص المعرفي في القران. فكذلك كيف نجد لانه عارف مش مستثنى، واضح ان شاء الله العمليه. فعبر سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي عما فهم من كلام الله عز وجل او حفظه من اللوح المحفوظ، واداه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعباره العربيه. والمعبر عنه وهو كلام الله عز وجل غير عربي، يقول نحن الفكره ان كلام الله عربي المعبر عنه، العبارة تقول الله المعبر عنه لا نقول أنه عربي، واضح؟ وهو كلام الله عز وجل غير عربي، فهذا معنى النزول، نزل، هذا معنى. فائدة أخيرة، يعني مرة معنى أظنه كما موسى عليه السلام لكلام الله تبارك وتعالى ليس المراد منه أنه كان ساجدا وتكلم، ولا انقطع كلامه، السكوت والانقطاع مستحيلان في حقه تبارك وتعالى بعد السماء، يعني لما سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى انقطع الكلام، وان الله كان ساكتا ثم تكلم، عشان، وانما المراد انه تعالى ازال المانع عنه، عن سيدنا موسى، او خلق فيه قوة، وقواه حتى سمع كلامه، ورد المانع فلم يسمع. ولو بقي إجابة المانع لبقي سامعا لكلام الله تبارك وتعالى إلى ما لم يرد له. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.